بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب، ومر بنا ما تم من أحداث بعد فتح مكة، وهو فتح عظيم أعز الله به جنده وخذل أهل الشرك والطغيان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهو فتح عظيم حيث أن معقل الشرك ومركز الأوثان في مكة، والعرب في أقاصي الجزيرة ينظرون إلى ماذا سيتم بالنسبة لمكة، لأن مكة هي المركز المعظم لدى الجميع، فينتظرون ماذا يتم إذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وغزا مكة وهم بفتحها، ويعرفون معرفة أكيدة، لأنه في مكة لا ينتصر إلا المحق، إلا المحق. وهم يذكرون أنه قبل ما يقرب من 50 عاما حينما جاء أبرهة وغزا البيت الحرام، كيف أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ونقرأ الآن سورة الفيل، وهي توضح لنا ما حصل لأولئك البغاة، فيعلمون أن مكة لا ينتصر فيها إلا المحق. فجميع الأعراب وجميع القبائل سلطوا أنظارهم إلى مكة، من المنتصر؟ لأن محمد إذا جاء من المدينة طالبا فتح مكة، فإن كان على الحق فسوف يفتح الله له، وإلا فسوف يرجع كما رجع من أراد فتح مكة أو من أراد الاستيلاء عليها كما حصل لأبرهة. ففتح الله على يد نبيه، ودانت قريش وأسلم صناديدها وانطمع الشرك، وكسر النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام وهو يتلو الآية الكريمة: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فتح مكة وبايع الناس، وعلمنا فيما سبق كيف جاءت حينما جاءت هند وقد أخفت نفسها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبايع النساء على ألا يسرقنا، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. فقال: ما أخذت من مالي حلال، ما أخذت من مالي حلال. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أو هند أنت؟ قالت: نعم. فعفو عفى الله عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يزنينا؟ قالت: أو تزني الحرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا يقتلن أولادهن؟ قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا. وكانت تشير إلى ابن لها اسمه حنظلة قتل في بدر. قال: ويأتين ببهتان؟ قالت: إن البهتان لا خير فيه ولا يأتي بخير. قال: ولا يعصينك في معروف؟ قالت ما أتينا في هذا المكان ونحن نريد أن نعفو إلى آخر ما شاء. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الرجال ثم بايع النساء وبقي في مكة 19 يوما. بقي في مكة 19 يوما، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في تلك الأيام، فيصلي الرباعية ركعتين ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سقط، فإنا قوم سقط. فقصر عليه الصلاة والسلام ثم أرسل إلى الأصنام القريبة من مكة، فكان هناك سواع، سواع وهو لهذيل، ومكانه قريب من مكة يبعد عنها 3 أميال. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام له عمرو بن العاص لأجل أن يهدمه، فلما قرب من قال له الساد ماذا تريد؟ قال أريد أن أهدمه. قال ما تستطيع، ما تستطيع؟ قال بلى. فما كان منه إلا أن هدمه. فلما رأى الساد ومن معه أن عمرا هدم ذلك الصنم قال الساد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان هناك منات وهو قريب أيضا، وهو للأوس وللخزرج ولبعض قبائل من غسان ومن أناس آخرين. أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام سعد ابن زيد الأنصاري وقام بهدمه، وقال الساد إنك لا تستطيع. فما كان منه إلا أن هدمه رضي الله عنه، وأرسل خالد بن الوليد إلى هدم بقية أصنام هناك، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم بعد ذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يتجهز إلى حنين، أراد أن يتجهز إلى حنين، وكان من ضمن من فر كما مر بنا فيما سبق صفوان ابن أمية، فذهب إليه ابن عمه عمير بن وهب وأخذ الأمان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عمامة المصطفى عليه الصلاة والسلام كدليل على الأمان. فأتى بعمير وكان يريد الذهاب إلى اليمن، أتى بصفوان وكان يريد الذهاب إلى اليمن. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد أن يكون لي شهرين، يعني أن تدعى لي فرصة شهرين. فقال عليه الصلاة والسلام لك 4، لك 4. فالدين أيها الأحباب فيه اليسر وفيه السهولة وفيه تحبيب الناس إلى الدخول في دين الله، فلا حرج فيه ولا مشقة ولا إكراها في الدين. فبعد أن أقام النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج إلى الطائف، أراد أن يخرج إلى حنين. حنين تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى استعداد. فاستعار النبي عليه الصلاة والسلام أدرعا من صفوان ابن صفوان ابن أمية. فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، ولكن عارية. فأعطى صفوان النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من عتاد وسلم. ثم بعد ذلك استقرض النبي عليه الصلاة والسلام منه 50,000 درهم لأجل أن يجهز بها من كان معه من ضعفاء المسلمين. فقد اقترض النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أقام بمكة من صفوان بن أمية 50,000 درهم ووزعها على ما كان معه من ضعفاء المسلمين. واستقرض عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن أبي ربيعة 40,000 درهم أيضا، ووزعها على من كان معه من المسلمين، واستقرض أيضا من حويطب ابن عبد العزة 40,000 درهم ووزعها على من كان معه من المسلمين. وحينما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة جاءه أبو قحافة وهو والد أبي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتظرت، هل انتظرتم بالشيخ حتى نأتيه؟ من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن رفقه بالناس، فهو لاحظ كبر السن بالنسبة لوالد أبي بكر، فقال: هل انتظرتم بالشيخ حتى نأتيه؟ فجاء أبو قحافة وأعلن إسلامه للرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت مدة إقامة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما، يقصر الصلاة، يصلي الرباعية 2 ركعتين ويقول: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على العموم أيها الأحباب، لأن فتح مكة كان حدثا عظيما، كان الناس في السابق من أسلم من أهل مكة فهو يخفي إسلامه خوفا من الإيذاء، وخوفا من التطاول، وخوفا من تهديدهم وإيذائهم. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، وأعلن من يريد الإسلام إسلامه جهارا لا يخاف، لأن صناديد مكة الذين كانوا يتطاولون على المسلمين دخلوا في الدين، أو منهم من قتل. فكان الناس في السابق يخفون ما يمن الله به عليهم من إيمان، أما بعد الفتح فلا خفاء، بل يكون علنا. ثانيا، من النواحي العسكرية، نعرف أن أكثر جيش كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته كان 3,000، لكن في فتح مكة كان معه 10,000، وهذا العدد من 3 إلى 10 يعتبر عددا كبيرا جدا. نعم. فلما كان الغد من يوم الفتح، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه. في اليوم الأول قلنا دخل المسجد وخطب وطاف عليه الصلاة والسلام، ولم يسعى لأنه لم يكن معتمرا، وإنما طاف فقط، وطاف عليه الصلاة والسلام راكبا، ودخل البيت وصلى 2 ركعتين من أمام الباب، استقبل الجدار الذي أمام الباب وكبر في نواحي البيت، ثم فتح الباب، وأهل مكة قد اجتمعوا في مقابله، فقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لأجل ألا يتجرى أحد ويعتدي، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها أبيحت لي ساعة من نهار، أبيحت لي ساعة من نهار، وجميع القبائل في أمكنتها، في وديانها، في سهولها، في جبالها، يترقبون ماذا يتم، لأنهم عرفوا أن مكة فيها بيت الله، وأنه لا يدخلها إلا من كان على الحق، وأما من كان على الباطل فإن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وأقرب مثل لذلك جيش عبرهة قبل 50 عاما تقريبا من فتح مكة، ماذا تم لهم حينما أخذهم الله عز وجل وقضى عليهم. نعم. أيها الناس، إن الله حرم، والآية: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر. نعم. أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما، أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال. طيب أنا أريد أسأل سؤال، فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما. السؤال، يا ترى لا يجوز بحال من الأحوال أن يسفك الدم في مكة، ولا كيف نخرج هذا؟ هل يا ترى لا يجوز بحال من الأحوال سفك الدم، أم أن الأمر يختلف؟ اسمعي، كيف ذلك يا بني؟ إذا كان واحد تعدى على سفك أو أجرم حراما، فلا بد يعني يأخذ عليه بنفس المال. أحسن، يعني إذا كان إنسان أباح الله دمه لكونه تعدى على الحرمات وحكم بقتله فيقتل ولا شيء في ذلك، فالثيب الزاني والمرتد والقاتل هؤلاء يقتلون في الحل وفي الحرم. ولو قلنا بأنه ممنوع أن يراق فيها دم، وأي دم كان، لأصبحت مكة مأوى للمجرمين. يأتي الإنسان ويفعل الجريمة ويأوي إلى مكة ويقول أنا آمن، لا، مكة لا تحتضن المجرمين، والمجرم يقضى عليه في مكة أو في غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. فلا يحل أن يسفك فيها دم، يعني دم حرام. وأما الدم الذي يسفك عبادة لله وطاعة له وامتثالا لأمره وعملا بشرعه، فإن الإنسان على خير إذا سفك الدم فيها. لكن لا بد أن يكون بحكم شرعي وبتوجيه من ولي الأمر، أجل أن يكون الأمر منضبطا من جميع نواحيه. نعم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أحلت لي. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وأقرب مثل لذلك جيش أبرهة، عندما جاء عدد كثير ومعهم العتاد ومعهم الفيلة ومعهم الخيل ومعهم العتاد، فطير يضرب الإنسان من هامة رأسه وينزل من مؤخرته ويخرق الفرس التي ركب ويموت جميعا. فلما جاء جد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستعيد إبله التي أخذت، فقال له أبرهة: كنت أسمع عنك كذا وكذا من عبارات المدح والثناء، وجئت تطلب الإبل ولم تتكلم في البيت. قال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فحمى الله بيته وأنقذ مقدساته، واندحر أهل الشرك وانقمع أهل الطغيان. نعم. وهم فضالة عمير. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يطوف كان بإزاحه رجل اسمه فضالة بن عمير. فضالة بن عمير وجدها فرصة، أراد أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه رسول الله، قال: فضالة، قال: بما تفكر؟ قال: لا شيء. قال: لا بلى، بما تفكر؟ قال: أفكر في التهليل والتكبير. قال: لا، أما فكرت في كذا وكذا؟ فما كان من الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وهم فضال بن عمير بن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقتل رسول الله. أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف. فلما دنا منه قال أفضالة؟ قال نعم فضالة يا رسول الله. قال ما تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله. كنت أذكر الله. نعم. فضحك صلى الله عليه وسلم. تبسم، ما قال لا أنت كذا وأنت كذا خذوه اقتلوه كذا، قال لا أنت تفكر في كذا وكذا. فالروض عيده على صدري فضالة، فما رفع المصطفى يده من صدر فضالة إلا ويقول فضالة لا أحد أحب إلي من رسوله. نعم. كنت أذكر الله. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال أستغفر الله، ثم وضع يده على صدري فسكن قلبه. وكان فضالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت هلم إلى الحديث؟ فقال لا. وانبعث فضالة يقول قالت هلم إلى الحديث؟ فقلت لا يا بل إله عليك والإسلام. لقد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه والغلام. نعم. وفر يومئذ صفوان بن أمية. صفوان فر وكان يريد الذهاب إلى اليمن، ولم يهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. عكرمة ابن أبي جهل ممن أهدر دمه، أما صفوان فلم يهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وفر. السؤال أيها الأحباب، لماذا فر مع أنه لم يهدر دمه؟ لماذا؟ نعم لأنه من الأشياخ. أحسن. لأنه من الأشياخ، من أهل الحل والعقد في مكة، ومن الأسياد فيها، فخشي على نفسه وفر، فلحقه ابن عمه عمير بن وهب، ومعه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بها، فأعطاه الأمان فقال أريد أن يكون عندي فرصة شهرين أفكر في الأمر. قال عليه الصلاة والسلام لك أربعة، ليس شهرين وإنما أربعة. وبقيت، وكانت امرأته قد أسلمت، ثم بعد أن أسلم عاد، أو ثم بعد أن أسلم استمرت معه على نكاحهم. نعم. وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فاستأمن عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان فلحقه وهو يريد أن يركب البحر فرده. قبل أن يركب البحر رده. نعم. واستأمنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمة فلحقت به في اليمن فردته. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان القريبة من مكة لهدمها والقضاء عليها. فكان بعث عمرو بن العاص لصنم لهذيل اسمه سواع، وبعث سعد بن زيد الأنصاري لمنات وهي للأوس والخزرج وغسان وغيرهم من القبائل. نعم. وأما سواع فهو قريب من مكة، بينه وبينها ثلاثة أميال. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوتان التي حول مكة، فكثرت كلها، منها اللات والعزى ومنات، ونادي مناديه بمكة، ونادى مناديه منادي المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. ومن ضمن من كسر هند بنت عتبة، ولما بايعت النبي عليه الصلاة والسلام قالت لقد كنا منك على في غرور. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وكسروا الأصنام التي كانت لديهم. نعم. هدم عمرو بن العاص صنم سواع أول، وهو أيضا في رمضان بعد أن استقر النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل عمرو بن العاص إلى سواع، وهو قريب من مكة، بينه وبين مكة 3 أميال، يقال في مكة في مكان يقال له الرهط. نعم. وبعث عمرو بن العاص في شهر رمضان إلى سواع، وهو لقبيلة هذيل، وهذيل في نواحي مكة. نعم. إلى سواع وهو لهذيل، قال فأتيت وعنده استأذان، فقال ما تريد؟ وعنده استأذن يعني الذي يخدم هذا الصنم. نعم. السادن. فقال ما تريد؟ ما تريد؟ قلت أريد أن أهدمه. نعم. قلت قال ما تقدر؟ نعم. قال لا تقدر. لا تستطيع. لا تقدر على ذلك، لأنه سيحمي نفسه ويدافع ويقضي عليك قبله، فهدمه. والرجل ينظر، فما كان من السادن إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. قلت لما؟ قال تمنع. تمنع يعني هذا الصنم عنده إمكانية وعنده مقدرة وعنده ما أشياء مثلا لا يتصورها الإنسان يحمي بها نفسه. هذا انظر. نعم. قلت قال تمنع. قلت حتى الآن أنت على حتى الآن يعني ما زلت على غيك، ما زلت على عنادك، ما زلت على جهلك، كيف أمنع صنم لا ينفع ولا يضر؟ نعم. ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ هل هو يسمع؟ هل هو يبصر؟ هل هو يعقل؟ لا. نعم. فدنوت منه فكسرته. فدنا منه وكسره، والرجل ينظر. فلما رأوا أنه قد كسر ولم يحصل حراك ولم يتأثر عمرو بن العاص بفعله هذا، قال السادن أسلمت لله. نعم. فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا، فقلت للسادن كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. كيف رأيت؟ هل دفع عن نفسه؟ هل عمل شيئا؟ هل برني شيء؟ لأنهم كانوا يتطلعون إن عمر بمجرد ما يضرب سيصيبه شلل، سيصيبه يغتال كذا إلى آخره. هل صابني شيء؟ فوقف السادين على الحقيقة وقال أسلمت لله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.